بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واسع علينا فتوح العارفين. في المجلس 43 بعد 400 وبين يدي الصفحة 59 بعد 900، والحديث ما زال متواصلا في دائرة نفع الدعاء. وعندنا أن الدعاء ينفع، وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والتطبيقات. ولكن هناك مسألة نحن ما زلنا في دائرتها. هذه المسألة تتعلق بعلاقة الدعاء بالقضاء والقدر، سواء كان القضاء معلقا أو مبرما. لعل المسألة التي تطرح نفسها هنا تتمثل في أن قضية القضاء والقدر قضية إيمانية، وقد جاء ذكرها مع ذكر أركان الإيمان حينما سأل جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاءه بصورة ذلك الرجل الذي له ملامح معينة وسنة ظاهر، قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لم يدخل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم القضاء والقدر في أركان الإسلام، الأركان الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وإنما أدخلها في دائرة الإيمان لما يذكرها. فلأن القضاء والقدر نعني بهما أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فحيث وجدت القرآن يحدثك عن علم الله تبارك وتعالى اعتقد مضمون النصوص التي تناولت علم الله عز وجل. فالله عز وجل علام الغيوب، الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. والعلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى أزلية أبدية ليس كمثلها شيء. وكذلك حينما نقول قضاء وقدر نعني بذلك أن الله تبارك وتعالى أراد ما أراد، فكل ما أراده الله تبارك وتعالى لا بد من أن يكون. إذا أراد الله عز وجل أمرا أن يكون لا بد من أن يكون، وقد أراد الله تبارك وتعالى من الأزل ما أراد. وعلى هذا لا يمكن أن يظهر شيء في الوجود إلا إذا كان الله عز وجل قد أراده أزلا. ثم الإيمان بالقضاء والقدر مع معرفتنا بعلم الله وإرادة الله إنما يتعلق إيماننا بهما من حيث إن الله عز وجل على كل شيء قدير، أي ما أراده الله عز وجل أن يكون فإن الله عز وجل يكونه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. فحيث ذكر الفعل والإرادة دل على أن الفعل إنما هو إنجاز القدرة، إبراز القدرة. ما الذي تبرزه القدرة؟ تبرز كل ما أراده الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام ظهر في هذا الوجود ما ظهر من المخلوقات. كل المخلوقات التي في هذا الوجود خلق الله عز وجل، وكل ما تعلق به قدرة الله عز وجل فأوجدته إنما أراده الله تبارك وتعالى، وكل ما أراده الله تبارك وتعالى تعلق به علمه من الأزل. فالله عز وجل لا يمكن أن يخرج ذرة من هذا الوجود عن علم الله ولا عن إرادة الله تبارك وتعالى، فصارت المسألة واضحة كل الوضوح. يصاحب ذلك معنى لا بد لنا من أن نذكره، وهو أنه لا تغيير على الإطلاق في علم الله تبارك وتعالى. فمن الأزل يعلم الله عز وجل ساكن الجنة من ساكن النار، كل ما يجري في هذا الوجود قد علمه الله عز وجل أزلا، ولا يمكن أن يقع تغيير في علم الله تبارك وتعالى. ومن كبريات القضايا التي جاءت فيها الشريعة ترسيخا لها ودندنة حولها وإثباتا لها وتقريرا بعد تقرير، ما يتعلق بالسعادة والشقاء والرزق والأجل، هذه من كبريات الخطوط التي ربما شغلت الناس بل تشغل الناس. سعادة وشقاء ورزق وأجل. الأجل معلوم لله عز وجل من الأزل، ورزق محدد في علم الله عز وجل من الأزل، والشقي قد تعلق به علم الله عز وجل من الأزل. الشقي هو من شقي من الأزل، والسعيد هو من سعد من الأزل. بالنسبة لنا لا ندري نحن من الشقي والسعيد، وما ندري ما رزقنا ولا متى أجالنا إلا إذا ظهر ذلك في حيز الوجود. أستطيع أن أجزم فأقول لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه من السعداء في الأزل. من أين عرفت هذا؟ عرفته من الواقع. من أين عرفته؟ عرفته من الآيات التي أنزلها الله عز وجل في الصديق. من أين عرفته؟ عرفته من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الصديق. يقابل ذلك أبو لهب. أبو لهب أقطع قطعا قطع اليقين لأن أبا لهب شقي من الأزل. من أين عرفت هذا؟ عرفته من الكتاب والسنة والواقع. لكن قبل أن يظهر ما ظهر أكان بإمكاني أن أعرف؟ قال ليس بإمكاني أن أعرف إلا عن طريق واحدة. قبل أن يظهر ما أراده الله تبارك وتعالى في ساحة الوجود يمكنني أن أتعرف إليه إذا ما أخبرني الله تبارك وتعالى لأنه سيكون كذا وكذا وكذا. أما إذا لم يخبرني الله تبارك وتعالى عما سيكون فإنه لا يمكن أن أحيط بما سيكون علما. إذن قضية الشقاوة والسعادة والأجل والرزق هذه من الخطوط العريضة التي لا تتبدل على الإطلاق. حينما أقول لا تتبدل، لا يمكن أن يتغير الأجل ولا يمكن أن يتغير الرزق. ما كان لماضيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ فكلها ويحك بعز. ما لك عند الله عز وجل محدد من الأجل لا يزيد ولا ينقص، والأجل أيضا محدد من الأجل لا يزيد ولا ينقص. والمصير الذي تعلق به علم الله عز وجل من الأزل مصير نهائي، فهذا أيضا لا يمكن أن يتغير. الشقي هو الشقي والسعيد هو السعيد، لكن كل هذا من أمور الغيب إلا إذا ظهر في عالم الشهادة. أيمكن الآن أن نضم لما قلت؟ إذا جاءت النصوص بتغير في الرزق أي زيادة في الرزق أو نقص في الرزق، بزيادة في الأجل أو نقص في الأجل، أو تغير المجرى ولا يزال أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة سوى ذراع يسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وهكذا في المقابل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وهذا ربما وجدناه في بعض الأحوال التي نقلت إلينا على أنه شهد شهادة الحق ثم مات بعد نصف ساعة. معنى هذا كل حياته السابقة حياة كفر أو إلحاد أو إضرار، ومع ذلك ختم حياته بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يمكن أن يكون ذلك؟ نعم يمكن أن يكون ذلك، والوقائع كلها تشير إلى هذا. الذي قتل 99 وكملهم بالمية بما ختم له؟ ختم له بالتوبة وقد قبله الله تبارك وتعالى. أنا قلت من قريب من لحظات قلت لا تغيير، والآن أقول يمكن أن تأتي النصوص الدالة على التغيير. ترى هل هذا تناقض؟ قال لا، إذا جاءت النصوص بالإثبات فاعلم أن النصوص إنما يراد بها علم الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، وما في علم الله لا يتغير أبدا. لا يمكن أن يكون في علم الله محو إثبات، أقصد يعني يمحى ما في علم الله ويثبت ما في علم الله، لأن علم الله عز وجل كامل ككمال ذات الله تبارك وتعالى. طيب إذا جاءت النصوص بالزيادة والنقصان كما قلت، قال إذا جاءت النصوص ببيان أن هناك زيادة أو نقصان أو تغيير مجرى سلوك أو حياة، فاعلم أن هذا كله يصرف يؤول يصرف إلى اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ يضاف إليه ويحذف منه لأمر من؟ لأمر الله عز وجل. ومع هذا علم الله من الأزل قد أحاط بكل شيء علمه ولا تغيير. أما ما يتعلق بما أمر الله عز وجل القلم به أن يكتب في اللوح المحفوظ، هذا يمكن أن يدخل عليه، يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن النصوص التي تدل على التغيير إنما تصرف إلى قضية اللوح لا فيما عند الله عز وجل، لا فيما في علم الله تبارك وتعالى. هذه مسألة فقط أريد أن أفصل فيها تفصيل قصير لمدة دقيقتين فقط. كتب في اللوح المحفوظ، وقبل أن يكتب في اللوح المحفوظ في علم الله عز وجل، فما في اللوح هو في علم الله تبارك وتعالى. حتى الإضافات التي يمكن أن تضاف للوح، حتى المحو الذي يمكن أن يقع على ما في اللوح، إنما أحاط الله به علما من الأزل. على ماذا نحاسب نحن في حياتنا؟ على ماذا نحاسب؟ قال أعطانا الله عز وجل الاختيار، وأنت تحاسب على اختيارك. ومن هنا بيّن الله عز وجل بما أنزل من قرآن وبما جاءت به السنة أن حسن الاختيار يفضي بصاحبه إلى سعادة الأبد، وسوء الاختيار إنما يهلك صاحبه. أعطاك الاختيار ورتب على هذا الثواب والعقاب. المصير يكون بحسب اختيارك. ومن هنا حينما تختار أيكتب عليك ما اخترته؟ كتب في اللوح المحفوظ ما اخترته، لكن أنا لا أعلم لأنه من الغيب. وعلم الله عز وجل ما سأختاره، ولكن هذا من الغيب أيضا. لكن ألا أعلم وأنا قد اخترت أني قد اخترت؟ أنا أعلم، يعني أنا الذي اخترت. أنت الذي أتيت المسجد فصليت، وأنت الذي مددت يدك فتصدقت، وأنت الذي حركت لسانك فذكرت، وأنت الذي بششت بوجهك في وجه أخيك، وأنت الذي أخذت الملهوفة، وأنت الذي وقفت إلى جانب، كل ما شئت أنت من سلوكيات هذه تكتب عليك. الدليل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن في ملائكة، وأخبرنا الله عز وجل عنهم مع أنهم من عالم الغيب، لكن أخبرنا الله عز وجل بأنه قد أوكل إلينا أو بنا ملائكة تكتب علينا. ومن هنا قوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب هنا ليس اللوح المحفوظ وليس ما في علم الله عز وجل، وإنما يحاسبك الله تبارك وتعالى على ما أمليته على الملائكة فكتبوا كتابك، أي مكتوبك، على معنى أنك قد أمليت عليهم مواقف وأحوالا وأقوالا وأفعالا، فكتبت الملائكة عنك ذلك كله. اقرأ كتابك. هل ترى يا ترى في كتابك شيئا كتب عليك لم تفعله وكتب أنه فعلته؟ هل تجد أمرا فعلته ولم تكتبه الملائكة؟ الملائكة تكتب عليك ما تفعل، تكتب عليك ما تقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه كتابة التي تحاسب عليها. طيب أنت ذكرت مرة أنه في كتابة بين كتابتين، بين كتابة الملائكة علينا بعدما عملنا، وبين الكتاب التي أمر الله عز وجل القلم فكتبها في اللوح المحفوظ. هل هنا كتابة في الوسط؟ نعم. أين هذه الكتابة؟ قال في عالم الأجنة، حينما يستكمل خلق أحدنا 120 يوما 4 أشهر، يرسل الله عز وجل الملك فيأمره فينفخ في الجنين، ينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب. ما الذي يكتبه الملاك؟ يكتب ذكر أو أنثى؟ يكتب الأجل؟ يكتب الرزق، يكتب شقي أو سعيد. الخلاصة التي يكتبها الملك هذه لا يمكن أن تتغير، لأنه لا يكتب ما يمكن أن يمحى في عالم الأجنة، وإنما يكتب خلاصة السجل. ما خلاصة السجل؟ ما الذي تفضي به إلى الله عز وجل. وهنا دقيقة من الدقائق مر معنا ذكرها في الدروس الماضية، هي أن الشقي هو من وافى الله عز وجل على الكفر، هذا هو الشقي. الشقي أقول وافى أنا، هنا العلماء لما يتكلمون في هذا الشأن يتكلمون بدقة متناهية. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مثال واضح، وكثير من الأمثلة من مثل سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر قبل أن يسلم ظاهره يدل على الشقاء، قبل أن يسلم أقول يتحرك. هل يمكن الإنسان أن يقول هذا الشقي من حيث المآل؟ لا، من حيث الحال حال شقي. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، لما يا ترى؟ قال لأنه خرج مما كان عليه من مظاهر تدل على الشقاء إلى أن دخل في ما يدل على السعادة. على ماذا وافى الله عز وجل؟ أجبني حتى أقول لك أين هذا الذي قد ذكرته أنه وافى الله عز وجل عليه. إذا وافى الله عز وجل على كلمة التوحيد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن ما توافي به الله، ما توافي عليه الله عز وجل هو الذي يكون لك أو عليك. على الكفر، قبل أن يموت كفر بالله عز وجل ومات على الكفر، هذا شقي. إذن قبل ذلك، قبل الموافاة، قبل الختام، لأنه ما زال هناك بحبوحة قبل هذه البحبوحة التي تنتهي بآخر نفس يمكن أن يلفظه الإنسان، هنا نقول هو يعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل الجنة، ما ندري بما يختم له. ومن هنا نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. لا نحاسب على ما أمر الله عز وجل الملك بكتابته في عالم الأجنة، ولا نحاسب على ما كتبه الله عز وجل في لوح المحفوظ، ولا نحاسب على ما علمه الله عز وجل فينا، مع أن علم الله عز وجل لا تغير، وإنما نحاسب على ما ظهر منا. فأمر الله عز وجل الملائكة فسطروا ذلك. هل يمكن أن يتعارض هذا مع هذا؟ على معنى، ما الذي أمليته على الملائكة هذا علمه الله تبارك وتعالى؟ هل يمكن أن أعمل عملا ما علمه الله؟ لا يمكن. هل يمكن أن أتصرف تصرفا ما انكشف لعلم الله عز وجل؟ هل يمكن أن أنتهي إلى خاتنة إذا نظرت إليها نظر الفاحص وجدتها سعادة مع أنه في لوح المحفوظ يموت على الشقاء؟ لا يمكن. لا يختلف على الإطلاق ما كتبه الملك في عالم الأجنة، ولا ما أمر الله عز وجل الملك فكتبه في لوح المحفوظ، ولا ما انتهى عليه أمرك في هذه الدنيا. هنا نأتي الآن لندخل في النصوص. قلت أنا إذا جاءت النصوص تدل على التغيير، فإنما تدل على التغيير من حيث ما أمر الله عز وجل فكتب في اللوح المحفوظ، وأما ما في علم الله عز وجل لا تغيير ولا تبديل على الإطلاق. عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت العتيق، طبعا الطواف بالبيت العتيق صلاة، لكن أذن الله عز وجل للطائفين بالكلام حتى لو تكلموا كلاما عاديا لا يفسد الكلام العادي والطواف، وإنما الأفضل أن يبقى قلبه حاضرا مع الله عز وجل في الطواف. أما إذا حمل المحمول وإذا به يهاتف من في الخارج ويأخذ صفقات ويعمل طوف، أنا ما أقول هذا الطواف، لا يفسد الطواف ترى، ولكن ليس هذا هو الطواف الذي دعتنا إليه شريعة الله تبارك وتعالى. وهو يطوف، يمكن أن يتكلم، يمكن أن يقرأ القرآن، يمكن أن يدعو، ولعل الدعاء هو قمة ما يمكن أن يأتي به الطائف وهو يطوف البيت العتيق. سيدنا عمر رضي الله عنه فتبعناه جرينا وراءه فإذا به يقول وهو يطوف. اللهم، يعني يا الله، هو يطوف ببيت الله، ومن هنا قلبه متوجه إلى الله، ومن هنا استحضر أخطر ما يمكن أن يهتم به الإنسان. لو قلت الآن أنه أخطر ما يهتم به الإنسان ليس أنفلونزا الخنازير ولا الجراجير، وإنما أهم ما يهتم به الإنسان المصير بصور من صور المصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. القلب الذي يخلو من هم المصير قلب خراب. أشقي أنت في علم الله أم سعيد؟ أنا ما أدري، لكن الله يعلم. فيا ترى ما في علم الله عني؟ أنا مهتم بهذه المسألة، اهتمامي بالمصير واهتمامي بما علمه الله مني من حيث المآل، لأن كل ما سوى المآل لابد من أن يطوى مع ما يطوى من الأيام. نحن نعلم كيف تطوى الأيام. قال كله أمره سهل وهين، لأنك حينما تصير إلى ما تصير إليه ستبقى في المصير الذي صرت إليه أبد الآبدين ودهر الزاهرين. اهتمامك بهذا هو الذي يسدد خطواتك على الطريق. ما دمت تخاف من سوء العاقبة، إذا عقدت عقد تأمين على حسن الخاتمة فعليك أن تنص في عقد التأمين على أنك خائف من سوء العاقبة. الخوف من سوء العاقبة يقيك كل المسارات التي تفضي إلى سوء العاقبة. أن تؤمن على خاتمتك. ومن هنا أهم ما استحضره سيدنا عمر رضي الله عنه، وهؤلاء عمالقة، عمالقة في الفهم وفي الوعي، هم الذين فهموا عن الله عز وجل فهما نصبهم عمالقة أو عمالقة أو منارات أو مصابيح على دروب البشرية قاصبة. هم الجيل الذي رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عينيه، على أكمل أوجه التربية من حيث الاهتمام، من حيث صياغة السلوك، من حيث الأقوال. اللهم إن كنت، إذا يفهم من هذا أنه في الماضي كتبت، إن كنت كتبت علي شقوة، إذن يمكن أن يكون الله عز وجل قد أمر القلم فكتب الشقوة أو كتب السعادة، يمكن هذا ويمكن ذاك، ولا بد من أحدهما. إن كنت كتبت علي شقوة واحد أو ذنبا، لأنه ما من ذنب يقع إلا وإذا نظرت إليه بعين اليقين رأيته مذكورا في اللوح المحفوظ. هذه الدنيا هي المرآة التي نرى فيها ما كتب الله عز وجل علينا، لنا أو علينا. مظاهر وجودنا هذه كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولا يشط الذهن بنا ونحن أمام هذه الحقيقة ليقول إذن نحن مجبورون. مصلك لست مجبورا باليقين. لما؟ قال لأن الكتابة لا تعني إجبار، الكتابة عبارة عن كشف عما سيكون. ولعلي قرأت هذه المسألة أكثر من مرة، والصور التي نأتي بها لنقرب بها مسألة أنه المكتوب لا يعني الإجبار، وإنما يعني وصف الحال المستقبلية بناء على أن من وصف إنما هو الله عز وجل، وعلمه سابق لوجودنا، بل سابق لوجود السماوات والأكوان كلها من أولها إلى آخرها. أرأيت لو أنك نظرت إلى مباراة في ملعب من الملاعب فقلت سوف يكون أو تكون الغلبة للفريق الفلاني، وأنا ما أحب هذه الكثرة، لكنها لما كانت زائعة شائعة في كثير من المواقع يمكن أن نأتي بها. لو أنه قال سيكون الفوز للفريق ألف، وغدا وقعت المباراة فكان الفوز للفريق ألف، ترى الذي كتب أن الفوز سيكون للفريق ألف هل الكتابة التي أنجحت الفريق؟ كتابة ما أنجحت الفريق، الكتابة لونه سبق هذا يسمى. وهناك استطلاعات، ما رأيك فيما يكون؟ أنت أحيانا تستطلع وإن كان في أيامنا هذه لا استطلاع، ما بهمنا استطلعت ولا ما استطلعت، أعطيتنا رأيك ولا ما أعطيتنا رأيك، المهم نحن نفكر عنك. الاستطلاع هل إذا قلت سيكون كذا وكذا فيما أرى، فيما أرى سيكون كذا وكذا، هل رؤيتك هذه هي التي صار في المستقبل؟ لا لا، وإنما كشفت. ومن هنا قالوا علم الله عز وجل كاشف، ما في اللوح المحفوظ هو عما علمه الله تبارك وتعالى، بعض ما علمه الله تبارك وتعالى. ولذلك ما كانت الكتابة في يوم من الأيام ما كانت أبدا مجبرة، وهذا باتفاق العقلاء. وعلى هذا حينما يكون قد كتب علي كذا وكذا وكذا، ما لي بعدما أخبرت بأنه كتب علي ويكتب إلى أن أشعر إلى الله عز وجل؟ فما فعل ابن عمر؟ ماذا قال؟ إيه اللهم إن كنت كتبت علي شكوة أو ذنبا فامحه. أيمحو الله الذنب إذا شاء؟ نعم. أيبدل الله عز وجل السيئات حسنات؟ نعم. أدلنا شرع الله عز وجل على ذلك؟ نعم. والمشكلة هنا أن يلتبس هذا الأمر على خطورته في بعض الأذهان، فإذا به يغفل عن أن الله عز وجل يبدل السيئات حسنات، ولا يسلك مسلك من يبدل الله عز وجل السيئات حسنات. إذا دعاك شرع الله عز وجل إلى أن تتوب، ووعدك شرع الله عز وجل بأن التوبة تمحو الذنب، التائب من الذنب فمن لا ذنب له، إذا لماذا تسلك هذا المسلك وأنت تتعذر أو تحتج أو تتحجج بأنه إجبار وما إجبار؟ ما في إجبار. أبعد هذا المعنى عن ذهنك على الإطلاق، وهذه لوثة من لوثات الفلسفة حقيقة. وإنما الأمر كما ذكر عمر رضي الله عنه، قال له يا رب إن كنت كتبت عليه الشكوى أو ذنب امحوه، فيمحوه الله. نعم، هذه توبة، ترى توبة من سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى. أكلنا عمر في هذا الشأن؟ نعم. لماذا لا نكون كلنا عمر في هذا الشأن؟ كيف نكون عمر في هذا الشأن؟ قال أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، استغفر الله. أليس الاستغفار منحة يمحو الله عز وجل بها ذنبك؟ أليس الوضوء يمحو الله عز وجل به ذنوبا؟ أليس في الخطوات إلى المسجد يمحو الله عز وجل بها ذنوبا؟ أليس في الصلاة مما يمحو الله عز وجل بها الذنوب ويرفع الدرجات؟ أليس مكثك في المسجد؟ عم كلام نحن عن دائرة ضيقة جدا من دوائر الأعمال التي جاءت بها شريعة الله عز وجل تكشفها لنا على أنها تقربنا من الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال فامحو. فإذا قال امحو، هو ما الذي سأل الله عز وجل؟ سأله إن كان كتب الشكوى أو ذنب، قال امحو. طيب يمحو إلى إثبات أترى ولا يمحو لا إلى شيء؟ قال واجعله سعادة ومغفرة، اجعل بدل الشكوى سعادة وبدل الذنب مغفرة. أيقبل الله عز وجل ذلك؟ نعم يقبله. بالدليل، ما الدليل؟ دليل قول عمر رضي الله عنه. أكان عمر عارفا بالله عز وجل؟ نعم. إذا لم يكن عمر عارفا بالله، من هو العارف بالله تبارك وتعالى؟ أكان عمر عارفا بشؤون الله تبارك وتعالى، ما يقرب من الله وما يبعد عن الله؟ نعم. أكان عارفا عمر رضي الله عنه بقضية اللوح المحفوظ؟ نعم كان عارفا، إن كنت كتبت إذا قضي في كتابه. لم يفهم عمر ولا كل الصحابة أن ما كتب الله عز وجل إنما هو مجبر، وإنما فهم أن ما كتب الله لون كشف، ولك أن تسأل الله عز وجل عن هذا الكشف. لكن إذا محى الله عز وجل الشقاوة من اللوح فأثبت مكانها السعادة، هل يعني هذا أن تغير في علم الله كان؟ لا، كل نص من مثل هذا النص إنه يصرف على ما يصرف على ما في اللوح، ولا يصرف على ما في علم الله تبارك وتعالى. قال واجعله سعادة ومغفرة. ثم عقب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بجملة مستنة من كتاب الله عز وجل في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقال مباشرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. إذن كان عارفا بالقرآن، عارفا بمرامي القرآن، عارفا بالله عز وجل، عارفا بقضية القضاء والقدر، عارفا بأننا نتقرب إلى الله والله عز وجل يقربنا، عارفا بما يقربه من الله تبارك وتعالى. أولا هو يطوف، هو طائف، يعني هو في العبادة، العبادات كلها إنما ترفعنا عند الله تبارك وتعالى، والمعاصي إنما تخفضنا وتغير منزلتنا من منزلة عالية إلى ما دونها. المعاصي كلها بعد عن الله تبارك وتعالى، والطاعات كلها تقرب من الله تبارك وتعالى، خاصة مضمار النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. نأتي لنص آخر، وقلنا القضايا الغيبية لا نأخذها عن طريق التفكر وحده، على معنى أنه أنا عم أفكر في هذه القضية لعلي أصل إلى شيء. التفكر لا بد منه، لكن بنصوص. ينبغي أن تتفكر في المغيبات عبر النصوص، لكن أن تشطح أنت وترتب أنت وتجمع وتفرق وتقدم وتؤخر وتشتري أو تستعد على الحق فيما يصل إليه ذهنك، فهذا نحن قد نهين عنه، لأننا لا يمكن أن نتعرف إلى المغيبات إلا عبر علام الغيوب. كيف نصل إلى علام الغيوب من أجل أن نتعرف إلى ما نحتاج إليه المغيبات؟ قال عبر من أرسله الله تبارك وتعالى وهو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شقيق أبي وائل رضي الله عنه كان يكثر الدعاء، وظني أنه نحن الآن في هذا المجلس قليل منا، قليل من يلهج بهذه الدعوات، لأني أنا لا أستحضر هذا المعنى. لو أني كنت مستحضره كما استحضره عمر لكان همي المقيم مقعد. أنا يهمني أن أكون سعيدا عند الله. السعيد الحقيقي ليس هو الذي يسعد في وسائل الإعلام، ونحن نوظف فقط هنا وسائل الإعلام. يعني لو أن كل وسائل الإعلام أسعدت فلانا وهو من أشقياء، وقالت رضي الله عنه باعتبار أنا سأقول جملة واضحة تماما، لو أن لا سمح الله إن شاء الله ما يحصل هذا، كل وسائل الإعلام اتفقت على أن تقول إبليس رضي الله عنه، والله لا يرضى الله عنه، والله لا يرضى الله عنه. أنت بتقولي أنت تشتكيت على الله، قال لك لا، أنا أعتمد ما قاله الله عز وجل لنا، لما لعنه الله عز وجل معناته لعنه الله تبارك وتعالى. إذا جاء نص يبين لنا أنه قد قربه بعدما طرده، ما في مانع عندنا، ما عندنا مشكلة. إذن السعيد حيث يهتم بأمر سعادته، أنا سعيد أم لا؟ أنا أخاف أن لا أكون سعيدا. كلنا خوفي هذا عقد تأمين. ومن هنا شقيق أبي وائل كان يكثر الدعاء بهذه الدعوات: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء. طبعا الفرق بين سيدنا عمر وبين شقيق أبي وائل هو أن سيدنا عمر كان يتحدث عن نفسه بين يدي الله عز وجل: إن كنت كتبت علي، كتبت علي مو علينا، علي. هنا الآن صار معنى رحب واسع، ولعل الثاني هذا فيه إيجابية وفيه وقف فقط. إيجابية في أنك قد استحضرت كل الخلق من أمة محمد عليه السلام، لا أمة الدعوة وإنما أمة الإجابة. والله نحب كل فرد من أفراد أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذين استجابوا لدعوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونخاف عليهم ونحرص عليهم ونود لهم أن يسعدوا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الجميع لو دخلوا الجنة والله ما ضيق عليك منزلك في جنة الله تبارك وتعالى، والجنة تتبع الأولين والآخرين معا ويبقى مكان. هنا قال: إن كنت كتبتنا أشقياء. ولعله قال هذا في مجلس، هو كان يكثر من هذا، لكن في المجلس عند دعاء جماعي: إن كنت كتبتنا أشقياء. فالجماعة المحصورة تنجي من الوقفة التي ذكرتها، وما أحب الآن أن أفصل فيها لأن فيه غبش. إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء. إذا استجاب الله عز وجل لك ذلك، كل من في المجلس يمحى أسماؤهم من سجن الشقاء إلى السعادة. بما محيا؟ محيا بالدعاء. إذا أين الإجبار هنا؟ لا معنى الإجبار حقيقة. قلنا كتابة كشف بيان للمستقبل، وعلم الله عز وجل طالع لهذا الكشف. وإن كنت كتبتنا سعداء، والله شيء بخوف الآن، هو إن كنت كتبتنا أشقياء. فهنا وكتبنا سعداء هذه واضحة. طيب إن كنت كذبت أنا سعداء، هل يقول إن هنا وكتبنا أشقياء؟ لا، قال فأثبتنا، لأن يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. صار عندنا نصان وكلاهما يدل على المحو والإثبات، وكل نص يدل على المحو والإثبات اصرفه إلى غير علم الله عز وجل، لأن الله علم الممحو والمثبت من الأزل ولا يتغير ما بعلم الله. وعن الكلبي هذا تعليق نقف عند نهايته إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه قال يمحو الله تعالى من الرزق. أنا قلت أن الرزق معلوم من حيث جزئياته وكلياته، معلوم لله عز وجل وهذا ما بيتغير، لكن إذا كتب الله عز وجل رزقك في اللوح المحفوظ وعلق ما كتب من رزقك في اللوح المحفوظ على أمر، وذكرت هذا أنه إذا وصل رحمه زيد في رزقه، الملائكة لا تدري أنك تصل أو لا تصل، الله يعلم بأنك تصل ويعلم بأنه لا يصل، وعلى هذا الله عز وجل يمحو من الرزق. قد يخسر الإنسان من الرزق بالمعصية، المعصية من شؤمها من مظاهر المعصية أحيانا، خاصة في الموحدين ترى، أما الكفار ربما وجدنا أنفسنا أمامهم يفجرون والخيرات كثيرة. قال هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، هم يظنون أنهم يزاد لهم لمنزلتهم من الله، لا والله يزاد إثما، والدنيا هذه لا بد من أن تطوى، ستطوى هذه الدنيا عمن امتلك المليارات وعمن لم يملك سوى ما يستر به عورته 100%. قال ويزيد ويمحو من الأجل ويزيد فيه، ينسأ له في أثره في أجله. فقيل له من حدثك بهذا؟ السؤال مهم جدا، لما قرر أن الله يمحو من الرزق ويزيد ويمحو من الأجل ويزيد، هذا كلام كأنما ليس متفقا مع ما استقر في الأذهان، أن الأجل لا يزيد ولا ينقص، فعلا الأجل لا يزيد ولا ينقص كما في علم الله. فهو حينما قرر هذا لابد من أن نعرف سورة جاء بنص أو لا، إذا جاء بنص على الرأس والعين نحاول أن نفهم النص الذي جاء به. فقيل له من حدثك بهذا؟ قال أبو صالح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هو حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يزيد وينقص سواء من الرزق أو من أجل. هل هناك أسباب دلتنا عليها شريعة الله تبارك وتعالى تتناول هذا المعنى؟ نعم هناك أسباب، أعمال البر تزيد في الأجل، وصنائع المعروف تقي من مصارع السوء، وهناك تتبعات جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى. هذه التتبعات لعل من المهم للسعداء أن يتتبعوها، ذلك أن خط السير إلى الله تبارك وتعالى ما أوضحه مثل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كم من مزلق حذرتنا منه شريعة الله تبارك وتعالى، وكم من منارة نصبتها لنا شريعة الله عز وجل تهدينا إلى وجهتنا. فالبوصلة الحقيقية التي تتجه دوما إلى الله جل جلاله هي بوصلة أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، ما الذي يقرب من الله وما الذي يبعد عن الله عز وجل. أنت اجعل همك فيما يقرب من الله عز وجل كما ورد في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليك بالتالي مع خوفك من أن لا تكون من أهل الجنة، أن تخاف أن لا تكون من أهل الجنة أمر مهم جدا، كلما زادت معرفتك بالله عز وجل زاد خوفك من أن تعجب عن الله تبارك وتعالى أو أن تقطع عن الله تبارك وتعالى. ولكن الذي هو لك ضمان، ابحث في القرآن وفي السنة وفي كتب الفقه وفي كتب العلماء عن صفات أهل الجنة تتخلق بها، حذاري أن تدخل عن صفات أهل الجنة وتكتفي بتلاوتها فقط. إذا مر معك صفات أهل الجنة، والله أنا تلوثر الآية التي فيها صفات أهل الجنة في الجنة، طيب ما علاقتي بهذه الصفات؟ إذا لم يكن لي بها علاقة فأنا ليس لي نصيب من القرآن سوى أن أتلو الآية التي تناولت صفة أهل الجنة. هل من صفات أهل الجنة أنهم يستغفرون بالأسحار؟ نعم، من صفات أهل الجنة أنهم يستغفرون بالأسحار. ولا سحر أنا مر علي عم استغفر به، ولا سحر. إذن أنا نصيبي وبالأسحار هم يستغفرون، نصيبي وبالأسحار هم يستغفرون، نصيبي تلاوي فقط. وهكذا، وهذا أمر مهم جدا، أن تجدد علاقتك بكتاب الله عز وجل تجديدا حيويا لتصبح قرآنا نابضا قد جسد كل محاب الله تبارك وتعالى ونأى عن كل ما لا يحبه الله تبارك وتعالى. الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام تكريم في هذا المنحى نفسه، لا في منحى دعوة الانتساب للإسلام، لا في دعوة معنى الانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث نذكر عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نريد أن نجلي عظمة من تتبع لتكون خطاك على طريقه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وما ينبغي أن تكتفي حينما يبين لك عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تصلي عليه فقط، وإن كانت الصلاة عليه تقربك من الله تبارك وتعالى، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تكون على منهاجه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إنما هو لون من ألوان الضياع حقيقة إن فحصناه فحصا منصفا. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج التقى الرسول صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين وكان مسلما ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور يقابل الكعبة تماما في الأرض، كما أن الكعبة في الأرض يطوف حولها الصالحون، والبيت المعمور في السماء السابعة يطوف به الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله. يمكن أن يكون كفر بسيط جدا، وهو أنه يمكن أن يطوف بالبيت من ليس بطائف بل هو طائف من الشيطان، يمكن ما يستبعد هذا. أما فوق لا أبدا، كلهم أطهار. فالتقى إبراهيم عليه السلام قال أقرئ أمتك مني السلام، عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أقرئ أمتك مني السلام نحل ما يكون، وأخبرهم نحب أخبرهم. إذن هم جاءوا من أجل أن يبينوا لنا الطريق إلى الله، حتى ما نتمنى على الله الأماني ويدنا فارغة فارغة من السلوك. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة تربتها طيبة وماؤها عذب وإنها قيعان، يعني من أجل التقريب فقط. لو افترضنا أني قلت لكم هناك في منطقة في المكان الفلاني هي أرض متسعة شاسعة وأنتم أحرار في أن تعمروها أو لا تعمروها، هي أرض والأرض لا تسكن إلا إذا بني فيها، لا يمكن أن ترتاد أرضا صحراء جرداء قاحلة إلا إذا زرعت فيها على الأقل، أنت تأتي بستانك في هذه الحالة. وأخبرهم أنها قيعان، طيب إذا قيعان يعني مساحات واسعة، وهذه المساحات لك منها بمقدار ما تغرس فيها، يعني إذا غرست مية مية لك مية، لك مساحة مية، وإن غراسها. إذا أخبرنا إبراهيم عن أن الجنة سلعة، وهي سلعة الله عز وجل وسلعة الله غالية، وأنها تحتاج منك إلى جهود إلى منهج إلى التزام، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو تكلم عن الغراس الآن، عن الشجر، عن الشجر المثمر، وقد خص الغراس بكل ما يتعلق بالله عز وجل معرفة بالله تبارك وتعالى. ألا ترى معي بأنه غراسة هي الباقيات الصالحات، وأن الغراس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كأنما يدل هذه الأمة على أن أعظم ما نتقرب إلى الله عز وجل معرفة الله، المعرفة الحقيقية التي تثمر سلوكا ربانيا، لا سلوك رباني دون معرفة بالله تبارك وتعالى. وإذا تحققت المعرفة لا يمكن أن ينفصل السلوك عن هذه المعرفة التي تحققت. أي الليل أفضل في الدعاء؟ الليل كله والنهار كله ظرفان صالحان للدعاء، لكن هناك أفضلية، والأفضلية كأنما إذا ما قرأت أنت النصوص تجدها متمثلة فيه أن أفضل ساعة الليل للدعاء وقبول الدعاء هي الساعة التي تجمع فيها قلبك على الله. الناس نيام، هموم التجارة إذا كنت تاجرا الآن كلها خارج الغرفة، إلا إذا كان ممن لا يستطيع أن يتخلص من همومه، كل الهموم اطرحها على باب الله تبارك وتعالى كلها من أول لآخر. أنت الآن بين يدي الله عز وجل، قد جمعت قلبك على الله تبارك وتعالى، انصمست الأشياء بالعتمة، الأشياء كلها منصمسة، حتى سيارتك بالكراج ما لك علاقة فيها، دكانك مغلقة، متجر، كل ما شئت، كل الأشياء بعيدة عنك الآن، أنت بين يدي الله عز وجل. اجعل نفسك كأنما خرجت الروح. ما الذي تصوبه؟ قل لي ما الذي تصوبه والروح خرجت. هل تدبر الشؤون الدولة؟ تدبر شؤون الأسرة؟ تدبر شؤون الأولاد؟ تبني لهم الثروة؟ لا لا، أي ثروة؟ لا، أنا راحل. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هو المعلم صلى الله عليه وسلم، هو الناصح الأمين، إذا ذهب ثلث الليل قال الله عز وجل: هل من سائل فيعطى؟ إذا اسأل الله، لأن الله عز وجل بين عبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب شطر من الليل أو ثلث الليل أو كانت الساعات الأخيرة من الليل، هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيجاب؟ تلاحظ أنت ثلاث أمور، سائل أنت لك حاجات عند الله عز وجل، مستغفر أنت ألممت ما ألممت به في النهار، هل من داع لك مطالب؟ اسألها الله تبارك وتعالى. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل، رسول الله صلى لجبريل، لأنه قضية الزمان ساعات الزمان متشابهة، الليل مثل النهار من حيث الظرف الظرفية، الليل مثل النهار، النهار مثل النهار، لكن يوم الجمعة له خصوصية معينة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل أي الليل أفضل؟ لماذا سأله يا ترى؟ قال من أجل أن يتلمس الأفضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في هذا الشأن، قمة في هذا الشأن. قام صلى الله عليه وسلم من الليل حتى ماذا؟ تورمت قدماه، حتى تورمت قدماه، هو الأسوة الحقيقية. قال لا أعلم، إذا ما استفدنا شيء من السؤال. قال لا، انتظر حتى نكمل الجواب. لا أعلم إلا أنه إذا كان جبريل عنده فراسة، قال له أنا ما بعرف حقيقة، إلا أنه إذا كان وقت السحر، إذا كان وقت السحر سمعت للعرش أزيزا، أو قال إن العرش ليهتز عند السحر. طبعا يعلق الشيخ عم يقول اهتزاز العرش أيضا يهتز ببكاء اليتيم ترى لا يجد ناصرا، وانتشار الرياح من جنات عدن إلى آخر ما هنالك من الأحاديث التي دلت على خصوصية في الثلث الأخير من الليل. نختم برؤيا أن الصوفان قال يا علي ادعو بالأسحار، فقال لي الحمد لله أنا اسمي إبراهيم، ورسول الله قال له يا علي، وقال لي علي هو الذي يستجيب، وقال له يا بني آدم، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي، هو لا يريد أن عليا وحده بهذه المثابة، ادعو بالأسحار. طيب وعبد الله؟ قال ادعو بالأسحار، مصطفى، سعيد، حمد، عبد الله، قل ما شئت. قال له يا علي ادعو بالأسحار. قال فإن الدعاء بالأسحار لا يرد. قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أينما توجهنا متوجهين إليك لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم ربنا إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب أشقياء فامحو عنا اسم الشقاء وأثبتنا عندك سعداء موفقين للخير، فإنك قلت في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.